وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي بالإشارة إلى ما سبق نقول جاء في تباشير الصباح. أولا دعوة إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبشارة عيسى روح الله عليه السلام إذ قال تعالى عنه في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. كما جاءت بشارات الكتب الإلهية التوراة الإنجيل الزبور، وقد مر بنا هذا ووقفنا عليه. ثالثا شهادات أهل الكتاب، وآخر تلك الشهادات شهادة صاحب عمورية، وإليكم شهادته إذ قال: وقال صاحب عمورية وكان على دين المسيح، قال لمن؟ قال لسلمان الفارسي الذي تعرفون عنه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وقد تنقل إليه من رجل دين إلى آخر. سلمان الفارسي تنقل من بلاد فارس، وكان والده والعياذ بالله تعالى هو ناظر معبودهم النار التي يعبدونها، والولد أراد الله هدايته ورحمته هرب وأخذ يتنقل يبحث عن الدين الصحيح من رجل إلى رجل، حتى انتهى إليه بوصية وصي بها صاحب عمورية الذي على دين المسيح. انتهى إليه سليمان وهو يتنقل من بلد إلى بلد يسأل عن رجال الدين وأهل العلم ليعرف ما يعبد الله تعالى به. وقد حضره الموت، أي صاحب عمورية المسيحي، قال له أي لسلمان الفارسي وهو الطالب الذي يتنقل ليطلب الهداية ويحصل عليها، قال له هذا المسيح وهو يموت فلا يعرف إلا الصدق في هذه الحال: والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما كان عليه هؤلاء الرهبان الذين تنقل بينهم سلمان الفارسي. قال: والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما كان عليه أولئك الرهبان الذين تنقل بينهم سليمان يروي عنهم ويتعلم سلمان. آمرك، هذا صاحب عموري يقول لسلمان، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضل زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام. هذا الراهب آخر ما شهد له عمورية بالصلاة، فقال لسلمان: آمرك أن تأتي هذا الرجل، ولكنه قد أضل زمان نبي هو مبعوث من ولد إبراهيم مدين إبراهيم عليه السلام. قال: يخرج بأرض العرب، يخرج هذا النبي الذي قد أضل زمانه يخرج بأرض العرب، هذه شبه الجزيرة، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، ووالله لا المدينة كما قلت، ورب الكعبة إنها المدينة. قال به علامات، أي بهذا النبي إذا ظهر به علامات لا تخفى بأكل الهدية، وبه أي بهذا النبي المنتظر الذي مهاجره المدينة، يقول به علامات تشهد له بالنبوة وأنه رسول الله. منها، وقال لا تخفى، منها يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقد امتحنه سلمان بهذا، جاءه اليوم الأول في قباء بهدية من التمر، جاءه بصدقه فردها عليه وقال اعطها لمستحقيها، وجاء في اليوم الثاني بالهديه فقبلها منه واثنى عليه خيرا. قال ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه، بين كتفيه خاتم النبوه، وقد عرفتم ما سبق. فإن استطعت يا سلمان أن تلحق به أو أن تلحق به بتلك البلاد فافعل. وقد مشى سلمان يتنقل وبيع فيما أذكر مرتين عبدا حتى أتى المدينة وهو عبد يشتغل في البساتين. إذن هذه شهادات أهل الكتاب. والآن هتاف الجن بالبشرى، هتاف الجن وصياعهم ورفع أصواتهم ببشرى النبوة المحمدية. والجن في المرتبة الثانية في الحقيقة، وهو كذلك أولا بشارات أهل الكتاب، شهادات أهل الكتاب، والآن حتى الجن أيضا يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن من جملة تباشير الصباح التي سبقت طلوع الفجر المحمدي أن كثرت الشهب في السماء ورجمت الشياطين، الأمر الذي اندهش له الناس وفزعت له الكهان من نساء ورجال. وهذا سواد بن قارب رضي الله عنه يمر بين يدي عمر بن الخطاب فيقول له رجل: يا أمير المؤمنين، هل تعرف من المار؟ فيقول عمر: لا، ومن هو؟ فيقول له: هذا سواد بن قارب الذي أتاه رأيه، والرأي الجن الذي يلازم الشخص ويصاحبه ويتراءى له في الخلاء، الذي أتاه رأيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وعندها أرسل إليه عمر فجاء فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أتاك رأيك من الجن بظهور النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أفأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب سواد وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت، كيف تقول لي هذا يا عمر؟ لأن عمر قال له: أفأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ وكان كاهنا، ولهذا يرى الشياطين الجن. فتألم سواد رضي الله عنه وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أن أسلمت يا عمر، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، ونحن ما تألمنا ولا غضبنا، فالكهانة أخف من الشرك قطعا. فبهذا خفف عنه ما عاناه. قال عمر رضي الله عنه: سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، فأخبرني بإتيانك رأيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني بإتيانك رأيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول. قال: نعم يا أمير المؤمنين، بين أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، إذ أتاني رأي فضربني برجلي وقال: قم يا سواد بن قارب. قال: إذ أتاني رأي أي من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول شعرا: عجبت للحسن عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها، العيس الإبل البيض، عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأذنابها. قطعا ليس المتأخر كالمتقدم، عجل بالدخول في الإسلام. قال: ثم ذكر أنه أتاه ليلتين بعد الأولى، أي الرأي من الجن أتاه ليلتين بعد الأولى، وهو في كليهما بين النائم واليقظان، وقال له: قم يا سواد بن قارب واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. وأنشده في كل ليلة أبياتا، منها قوله: أتاني نجي بعد هدء ورقدة، ولم يك فيما قد تلوت بكاذبي. هذا قول الجان: أتاني نجي بعد هدئ ورقدة، الرقدة من الرقاد، ولم يك فيما قد تلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله كل ليلة: أتاك رسول من لؤي بن غالب. قال: ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سواد بن قارب، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصة رأيه الجني، وأنشد الأبيات التالية أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطاهب، فمرنا بما يأتيك من وحي ربنا، وإن كان فيما قلت شيب الذوائب، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. هذه أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما كثرة الشهب ورمي الشياطين بها ومنعهم من استراق السمع فقد جاء ذكره في القرآن الكريم وهو قول الله تعالى من سورة الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هؤلاء الجن الذين حضروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة بين مكة والطائف ونقلوا رسالتهم إلى أقوامهم، وهذا من جملة كلامهم، وقد جاء في سورة الجن من قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فكثرة الشهب هولت العالم وخاصة الكهان، ما الذي يحدث؟ وكانت كلها تباشير بالطلوع طلوع الشمس المحمدية. والآن حادثة أصحاب الفيل، وكانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، إذ ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وحادثة الفيل نزلت فيها صورة بكاملها تسمى صورة الفيل. قال: إن المراد من حادثة أصحاب الفيل هو غزو أبرهة الأشرم عام الملك الحبشة على اليمن. ملك الحبشة استعمر اليمن أو دخل في حمايته كما دخلنا في حماية أوروبا عشرات السنين، والدنيا دول. قال: وكان سبب غزوه مكة حماها الله من كل جبار ظالم. سببه أنه أراد التقرب إلى ملك الحبشة لأمر حدث بينهما، كأنه أغضبه وأثاره عليه فخاف، فأراد أن يتملق إليه ليهدئ من روعه ويسكن من غضبه. فماذا فعل؟ قال: فبنى بصنعاء بيتا، مدينة صنعاء قديمة هذه أثرية، بنى بها بيتا لم يرى مثله في العالم، أي في جماله وراء، أو يوجد كان في أوروبا، أوروبا كانوا يعيشون في الكهوف في ذاك الزمان. قال: لم يرى مثله، وسماه القليس، سمى هذا البيت القليس، لا بد لمناسبة. قال: وقال إنه يدعو الناس لحجه بدل الكعبة في مكة المكرمة. لما؟ قال: لتتحول تجارة العرب إلى اليمن. تعرفون السياسة، هذه السياسة اقتصادية، حتى تتحول تجارة العرب إلى اليمن. أو ما تعرفون التجارة؟ الآن البيع والشراء أيام الحج أكثر مما يكون ومنذ التاريخ، بل ابتدع أيضا الخرافيون عندنا مواسم للأولياء يحضرونها بالسبع أيام والعشر أيام، ويستغلها التجار للتجارة، يعرضون سلعهم وبضائعهم. وقبل دولة القرآن والتوحيد كان هذا يحدث في أحد أيضا، ويتجمع الناس. والشاهد عندنا في هذا العفريت المهزوم أراد أن يصرف العرب عن مكة ليحولهم إلى صنعاء اليمن، يتملق بها ملك الحبشة. قال: وقال إنه يدعو الناس لحجه بدل الكعبة في مكة المكرمة لتتحول تجارة العرب لليمن، فسمع بذلك رجل كناني. يا ليتني كنته، بطل هذا. سمع بهذه المؤامرة رجل من كنانة كناني فأتى القليس أي الكعبة المصطنعة فأتى القليس وأحدث فيه تغوط وأفرز العذراء وأحدث فيه ولطخ الجدران بالعذراء إهانة لهذا البيت الذي يتحدى ببيت الله. وذهب فبلغ ذلك أبرهة فحلف أن يغزو مكة ويهدم الكعبة كأد يصل كما عزم من عرفتم، ولكن الله صفعهم وردهم. قال فسمع بذلك رجل كناني فأتى القليس وأحدث فيه وذهب فبلغ ذلك أبرهة فحلف أن يغزو مكة ويهدم الكعبة وجهز جيشا قويا وأخرج معه الفيل المسمى بمحمود. هذا الفيل يسميه محمود. وسار في طريقه إلى مكة وكلما اعترضه قبيلة من قبائل العربية لتصده قاتلها وهزمها حتى انتهى إلى مشارف الحرم. وأنتم تعرفون المكان الذي حطم الله فيه جيشه ما بين مزدلفة ومنى، وادي محسر نعم، وهذا يستحب الإسراع، المشاة يسرعون حتى يتجاوزوه لأنه أهلك الله فيه أبرهة وجيشه. قال حتى انتهى إلى مشارف الحرم فبعث رجاله فساقوا ماشية أهل مكة ومن بينها 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم شيخ مكة ورئيس قريش بها. بعث رجاله أن يأخذوا مواشي مكة فأخذوها من بينها 200 بعير لشيخ مكة ورجلها الأوحد. قال ثم جرت سفارة بين قريش وبين الجيش الغازي وعلى رأس أبرهة عليه لعائن الله. قال ثم جرت سفارة انتهت بمفاوضات طلب فيها عبد المطلب بإبله، طالب فيها بأن يرد إليه إبله. وأما البيت فقد قال قولا سار مثلا إلى اليوم: إن للبيت ربا يحميه، إن للبيت ربا يحميه. هذا مثل عند العوام والعجاء والعجائز، إن للبيت ربا يحميه، قالها عبد المطلب شيخ قريش. وكذلك كان وإلى لا أسمع الآن قاذفات القنابل المدمرة. قال إن للبيت ربا يحميه. ولما علم عبد المطلب عجز قومه على مقاومة هذا العدو الظالم ذي الجيش العرمرم الجرار أمر أهل مكة أن يلتحقوا بشعاف الجبال وقممها حتى لا تلحقهم معرة الجيش الغازي، ففعل ذلك أهل مكة والتحقوا بالجبال والأماكن البعيدة حتى إذا دخل الجيش الظالم الغازي ما يفتك بالناس ولا ينتهك حرمات النساء. قال ووقف عبد المطلب بباب الكعبة آخذا بحلقته وهو يقول: لا هم أي اللهم لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، غدوا بمعنى غدا، إن كنت تاركهم ومن ملتنا فأمر منا بما ما بدا لك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. أهل الله آله أهله. أعيد الأبيات لتسمعوها، وهو آخر بباب الكعبة يتوسل إلى الله ويقول لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وملتنا فأمر ما بدا لك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. واستجاب الله لنا. قال فلما أصبح أبرها وتهيأ لدخول مكة ووجه الفيل إلى مكة، أبى الفيل أن يمشي، فإذا وجه إلى غيرها مشى، وإذا وجه إلى مكة برك، وما زال يحاوله حتى أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر يحمل كل طير 3 أحجار، واحدة بمنقاره واثنتين برجليه، فما أصابت رجلا إلا أخذ لحمه يتساقط. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا رأيت الزرع تدخل الماشية وهو القصيل كيف يتناثر، كذلك تساقط أيديهم آذانهم. لا إله إلا الله. قبل أن تعرف البشرية القنابل المدمرة. قال وطلبوا من يدلهم على الطريق ليعودوا هاربين إلى اليمن، فقال دليلهم، طلبوا من يدلهم على الطريق ليعودوا إلى بلادهم باليمن، قال دليلهم أين المفر والإله الطالب؟ إذا كان الله لا يطلبكم فين المفر؟ الله فوقكم وأمامكم، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ الأشرم المغلوب ليس الغالب، هذا أبرهة. قال وانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه. عرفتم ما فعل الله؟ والله الذي لا إله غيره، لو أن المسلمين في أي ديارهم قاموا على منهج ربهم واستقاموا أصبحوا ككوكب ينير في دنيا الناس، لو أطبق عليهم من على الأرض ما استطاعوا أن يمسوهم بسوء. ولكن لما تخلينا عن ولاية الله وتخلى الله عنا فلا نلوم إلا أنفسنا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول هذا، ما استعمرتكم بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وإلا لا؟ أما كنتم مسلمين يومئذ؟ كنتم مسلمين، كان أجدادنا مسلمين من نوع الإسلام الذي عليه نحن، ولولا لطف الله ووجود صالحين وصالحات في كل بلد لكانت الفرصة متاحة لأن يسلط الله علينا من يؤدبنا. قال وانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه، وأما أبرهة فقد نقل مثخنا في بجراحاته إلى صنعاء فمات بها والعياذ بالله إلى جهنم. وقد أنزل الله تعالى سورة الفيل متضمنة هذه الحادثة إجمالا، وهي آية صدق النبوة المحمدية، وهي آية صدق النبوة المحمدية. من يشك في أن محمد رسول الله؟ والآن نتائج وعبار لهذه المقطوعة التي يتباشر الصبح المحمدي، ملخص عندنا في هذه الأرقام الثمانية، وقد درسناها، وهذا من باب الاستذكار علنا نذكر ما سبق لنا أن درسنا. نتائج من جهة وعبر، تعرفون العبر، القرآن يذكر إن في ذلك العبر، أكثر المسلمين ما يفهمون العبر ما هي، لكن يعرفون العبارة بين بحر وبحر وإلى نار ونهر، العبارة التي تعبر بها كيف تتجاوز الفتن والمحن والشعور المفاسد، ما هي السفينة، ما هي العبارة، تجد عبارات عند الله، اطلب تجد. لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما ياتي. اولا، بيان بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت من عهد إبراهيم عليه السلام، وبين مولد الرسول وإبراهيم أكثر من 4000 أو 5000 سنة. بدأت العلامات من عهد إبراهيم. لما؟ لأن إبراهيم هو الذي سأل الله هذا مع ولد إسماعيل وهما يبنيان البيت، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، واستجاب الله بعد قرون. ثانيا، بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم. استجاب ولا لا؟ استجاب، وما زال الله يستجيب لأوليائه وإذا انقطعت الإجابة، والله ما زال يستجيب لأوليائه ما دعاه وليه وألح عليه ولازم بابه يقرع ويبكي إلا حقق الله له مراده. من هم أولياؤه؟ الحاضرون كلهم يا مين إن شاء الله. من منكم يبين لنا من هم أولياء الله؟ قم. لكن أنت الآن يتهمونك بأنك تأكل الربا، قالوا هذا يبيع الريالات الحديد بالورق، وهو معتمد على فتية من جليلين عظيمين من علماء المملكة. هاتي حسبك. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن أو مؤمنا تقي هو لله ولي، سواء كان أبيض أسود شريف وضيع في الأولين، عجمي عربي، فقير غني، مريض صحيح، كل هذه الاعتبارات أمحها، ما في إلا مؤمن حق الإيمان تقي. ما معنى تقي؟ يفعل أوامر الله بصدق ويتجنب مناهي الله بصدق، ما في أكثر من هذا. أذن لك في اللبن يشرب، حرم الخمر لا تشرب. عرفتم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من قال هذا؟ الله وليهم. ومن الخير أن نعيد الآية الكريمة لعلها تحفظ. جاء من سورة يونس عليه السلام قول ربنا تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كأن سائلا قال: يا ربي من هم أولياؤك الذين قلت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فأجابه هذه الجملة البيانية واقعة في جواب سؤال، مفروض هذا السؤال اسمه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من يسمع يقول: منهم؟ لعلي أنا أو أبي منهم، من هؤلاء؟ أو ما تسألون؟ الذين لهم عقول والله ما يسكتون، منهم الذين قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما نعرفهم؟ إذا أموات أو أبقى؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بيض سود في الأولين في الآخرين، قل لا التفات إلى صفة من صفاتهم، وإنما فقط إيمان وتقوى. وبعد يا رب ما لهم؟ نفيت عنهم الخوف والحزن، وبعد؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن قال ما يطرأ على هذا نسخ وإلا؟ قال: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أرونا قرية من القرى في العالم الإسلامي أهلها كلهم أولياء، دلونا عليها نحجها، توجد وإلا ما توجد؟ الله أعلم. كلهم أولياء. وإن كنا معاشر الأبناء نقرر حقيقة ما ننساها، أن مراتب الولاية كمراتب الجيش النظامي. يبتدي الجيش النظامي بعسكري وإلا لا؟ تابع للجيش وإلا لا؟ ورتبة فوقه ما هو؟ ملازم، ملازم أول وملازم ثاني ونقيب وعريف وقائد رائد مزيد ومقدم وعقيد. نقبل منك وأنت ما أنت بعسكري. على كل رتب نهايتها ماذا؟ القائد العام. وكلهم في سلك الجيش. فكذلك كل المؤمنين والمؤمنات أولياء ويتفاوتون في الرتب بقدر اليقين وقوة الإيمان، وبقدر امتثال الأوامر واجتناب النواهي تكون الولاية رافعة. يضعف الإنسان في أداء الواجبات، قصر في كذا، تنقص درجته. فإذا كفر أو أشرك انمع اسمه من ديوان الولاية. إذن كلكم أولياء. ثالثا، بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم عليه السلام. ثالثا، بيان علو شأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكمال شرفه الذي لا يدانى فيه، أو يدانى في من يقرب منه، والله ما كان. وذلك بأخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء وأممهم بأنه متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به ونصروه وعزروه. كل الأنبياء أخذ عليهم هذا العهد الميثاق: إذا بعث محمد فيكم آمنوا به وانصروه وعزروه. ما فاز بهذا سواه. رابعا، بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيان كمال خلق الحبيب بمعنى المحبوب. من هو محبوبكم في الدنيا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي تجلى وظهر فيما وصفه به ربه تعالى في التوراة. وهل قرأنا تلك الآية؟ نعم. اسمعوها. إذ قال: وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال عليه السلام، وتقدمت هذه القضية. وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال عليه السلام، نرجع إلى هذه القضية. تقدم لنا هذا، قال: فظهر، أي دانيال عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، قال: ظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه، فقال لي: السلام عليكم يا دانيال، إن الله يقول: إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى، وصاروا من بعد العلم إلى الجهل، ومن بعد الصدق إلى الكذب، فسلطت عليهم بخت نصر فقتل رجالهم وسبى ذرياتهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهم، وكذلك فعل من بعده بهم، وأنا غير راض عنهم ولا مقيلهم عثراتهم، فلا يزالون مغلوبين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث فيهم نبيا من بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملائكتي أو ملاك، فبشرها وأوحي إلى ذلك النبي وأوحي إلى ذلك النبي إلى آخر ما جاء. هذه بشارة دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل. إذن قلنا رابعا بيان كمال خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ تجلى فيما وصفه به ربه تعالى في التوراة، وعلى لسان الملك الذي نزل على النبي دانيال. خامسا بيان شرف العرب وما حباهم ربهم تعالى به من بعثة أفضل أنبيائه، وجعلوا حرزا لهم فكملوا وسعدوا به بعد أن آمنوا به وبما جاء به واتبعوا النور الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم. في من ينكر هذه الحقيقة؟ ما كان العرب شيئا في العالم، أصبحوا سادة الدنيا وإمة البشرية. اليوم لا لا لا، هذا في العصور الذهبية الثلاثة، وهو عصر الصحابة وعصر أولادهم وعصر أحفادهم، ثلاثة قرون. والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أشرف ولا أسلم ولا أسعد ولا أطهر ولا أقوى ولا أنظف ولا أقدر ولا أعدل ولا أرحم، قل ما شئت، كما شاهدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصورها التي كانت فقط تعيش على قال الله قال رسوله، لا خرافات ولا مذهبية ولا انقسامات، أمة واحدة. سادسا إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بشهادات التوراة والزبور والإنجيل وأنبياء بني إسرائيل ومؤمن الجن وصالح أهل الكتاب من يهود ونصارى كما تقدم. أقول إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بماذا؟ بشهادات التوراة والزبور والإنجيل وأنبياء بني إسرائيل ومؤمن الجن. ما كنا الليلة معهم، أرأي سواد بن قارب ما هو جني؟ قال: الأمر الذي يصبح معه إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم ضربا من السفة والحمق والضلال العقلي والحكم بالخسران الأبدي لصاحبه. بعد هذه الأنوار التي لاحت في الأفق وتغمض عينيك تقول ما هو رسول الله؟ كيف ما هو رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. شهادات الكتب الإلهية العلماء من الأمم حتى الجن صرخوا بهذا وشهدوا، وتقول لا ممكن هذا نبي خاص بالعرب كما يقول المسيحيون العمي. صاحب المنجد يقول محمد نبي يعتقد العرب أنه نبي. سابعا، قال في هزيمة أبراها وجيشه بخارقة لم يعرف مثلها، أكبر آية على قرب طلوع الفجر المحمدي. أقول في هزيمة أبراها التي سمعتم وجيشه، في هذا خارقة لم يعرف مثلها، في هذه الخارقة أكبر آية على قرب طلوع الفجر المحمدي. أو ما تبين لكم، لو دخل أبرهة مكة وهدمها وقتل رجالها وفجر بنسائها، كيف يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ من صرف هذا البلاء؟ لأن محمد سيولد في هذه الليلة وولد آية من آيات الله. قال ثامنا، إن العبرة من هذا الذي تقدم يا معشر المستمعين والمستمعات، إن العبرة من هذا الذي تقدم في هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب الإيمان اليقيني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه والمشي وراءه، لا أمامه ولا عن يمينه ولا شماله، ولكن وراءه حيث يضع رجله تضعا. ومعنى هذا أنك تعرف صفاته وتتصف بها في المنطق، في النظر، في المشي، في الركوب، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الجماع، في الأخذ، في العطاء، ذي المتابعة. لما المسلمون ما يتابعون نبيهم؟ لأنهم ما عرفوا ولا عرفوا آدابه ولا أخلاقه ولا عايشوه أبدا. منهم من لم يسمع، ما سمع إلا محمد رسول الله. من منعهم؟ من منعهم؟ لا أحد. نعم، في شرق أوروبا وشمالها روسيا البلشفية نعم مسخت المسلمين وحرمتهم من إيمانهم ودينهم بالحديد والنار. في الأندلس الصليبيون فعلوا جريمتهم التي لا تغفر، نعم، ومسخوا المسلمين. فيما عدا هذين الموطنين المسلمون ما ضغط عليهم ولا اضطروا إلى ترك الإيمان والمعرفة وطلب العلم، ولكن من أنفسهم. قال إن العبرة من هذا الذي تقدم في هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب الإيمان اليقيني، ما مجرد إيمان، إيمان انتهى بك إلى اليقين كأنك ترى محمدا وتسمع كلامه، ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته فوق محبة النفس والمال والأهل والولاد. هيا ندرس هذه الفقرة. وجوب اتباعه، نتبعه في أي شيء؟ مات هو، كيف نتبعه؟ أين هو؟ الجواب، ما مات صلى الله عليه وسلم حتى ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وورث أصحابه من النساء والرجال صفاته إذا تكلم، إذا خطب، إذا جلس، إذا قام، حتى الأكل تعلموا كيف يجلسون للأكل. من منكم يعرف؟ هات. نعم، أي نعم، هذه هي. مرة من المرات في يوم من الأيام رأيتني في رؤيا منامية في بستان، والرسول صلى الله عليه وسلم جالسا ونحن حوله وهو يأكل، وجلس والله كتلك الجلسة عمليا، كان اليمنى هكذا وجلس على اليسرى ويأكل. هذه القادر على هذه الجلسة، لو يجتمع الأطباء ويدرسون حقيقة هذه لوجدتم العجب فيها، لأن أعمال الرسول كلها ممنوحة من الملكوت الأعلى، لا يخرج عمل عن غير فائدة، لا بد من حصول خير أو دفع شر. إذن وجوب اتباعه في ماذا؟ حتى في نعلك، كيف تلبس نعلك أنت؟ تبدأ باليمين أو باليسار؟ لما الرسول بدأ باليمين؟ إيه نعم باليمين. كيف تخنع نعلك؟ بما تبدأ؟ قال باليسار. كيف تنام؟ عن جنبك الأيسر وإلى الأيمن؟ على الأيمن. لما تقوم من فراشك ماذا تقول؟ تحمد الله وتثني عليه وتهلل وتكبر. إذا أردت أن تركب السيارة ماذا تقول؟ يا ليلى. أتقول بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا مقلبون. وهكذا متابعته المشي وراه، بحيث نتقيد بكل صفاته التي ليست خاصة به، وإنما هي مشروع لأمته. بهذا يتحقق الولاية وحب الله عز وجل. وعندنا في هذه القضية آية من كتاب الله أعيد ذكرها، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذين يدعون حب الله عز حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يتابعونه لا في القليل ولا الكثير، هذه الدعوة صحيحة أو باطلة؟ والله باطلة. الدعوة إذا لم يؤيدها الدليل فهي فرية وكذبة. جاء وفد نجران النصارى إلى المدينة والرسول فيها صلى الله عليه وسلم، وكانوا 60 راكبا، واستضافهم الرسول عند المؤمنين، ما في فنادق ولا مطاعم. والشاهد عندنا لما سألهم عن عبادة عيسى قالوا: ما عبدناه لذاته، بل عبدناه من أجل أن يحبنا الله. عبدنا عيسى وألهناه من أجل أن نتوسل بذلك إلى الله ربنا ورب العالمين. فنزل هذه الآية ومعها 80 آية في هذا الشأن، منها: قل لهم يا رسولنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم تريدون أن يحبكم الله وتحبونه، فلذا عبدتم عبده عيسى، فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله، هذا وعد الله. ما من عبد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه وعبادته وشرعه وآدابه وأخلاقه إلا أحبه الله عز وجل. وهنا لطيفة ينساها الطلاب، وهي: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. شخص يحب ليلى وتايه كمجنونها في الصحارى ويتكره، ماذا استفاد؟ إلى البلاء والشقاء. فكونك أنت تدعي حب الله وتحب له ويكرهك، ماذا استفدت؟ فليس الشأن أن تحب أنت، إنما الشأن كل شأن أن تحب. فلهذا يا معشر المستمعين والمستمعات، أحبوا الله واطلبوا حبه حتى يحبكم. أنتم تستطيعون أن تحبوه بقلوبكم وأنتم نائمون على فروشكم، لكن هل هو يحبكم وأنتم كذلك فقط تحبون ويحبكم؟ لا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذه المتابعة؟ والسر معروف عند أهل العلم، وهي أن الذي يتابع رسول الله فيما جاء به لا يزال يصفو ويطيب ويطهر حتى يصبح كالملك في صفاء روحه، ومن ثم يحب الله التوابين ويحب المتطهرين. هذا هو سر القضية. فصاحب النفس الخبيثة والروح المنتنة من أوضار الذنوب والآثام لا يحبه الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمتابعة الرسول تنتج لك صفاء روحك وزكاة نفسك وطهارتها، فإذا طابت الروح وزكت قبلها الله في جواره ويحبها ولا يبغضها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.